بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوة المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الأمسية إن شاء الله حتى نكمل الحديث في موضوع ليلة الخميس الماضية، وهو موضوع قيمة السمت الإسلامي. مش إن شاء الله أن وصل ديس الحديث في هذه الأمسية. بهذا إمام الموضوع نفتتحه بآية من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. نحس قد عن نسيول في قضية قيمة السمت الإسلامي، النبي أنها يعني ديك القيمة مهمة جدا. ربي سبحانه وتعالى يعني يسيول غفص في القرآن الكريم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسيول غفص في أحاديث كثيرة. سيسنا ندني ونحس قد عن إنين خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين. سنت الخصلات والجرونت عند المنافق، يعني سلم مظهر سيتبينت. سو منين عرف المظهر للسمت الإسلامي الحصة قد عن دبتا دين القضية أن الإنسان تكون غرس قلنا المظهر حسن يدل على صلاحه، ماشي ننطر يعني الحصة قد عن أي المظهر نسو صغار اللي يدلس وأن اللي نجاش، ماشي جمال المظهر وجمال الجوهر كذلك، يعني الدولة فوانيلا يتشمر لبنادم جاج من القيم ومن المعتقدات. إذن هذه القيمة ديك القيمة لان مهمة في مجتمعنا، تشسكت الأهمية مشينا الحس قدعان، يعني القيمة ديك إن شاء الله خط أحمر بالنسبة للإنسان. الحس قدعان سيول في بعض نقاط تخص الرجال وبعض نقاط تخص النساء، يعني ولا كان التزم يعني أمني أني لان خاص بالرجال واني لان خاص بالنساء في جانب التحول وجانب ذكر أهمية هذه القيمة. نسيول في تشاشيت، نسيول أديم كنت تشاشيت ونسيول غفصيغل، نسيول فوزاو تحفيفيت، نسيول في تمارت، نسيول في سراويل ناتمزاب، نسيول في حولي بالنسبة يتمطوت. وأديم كنا سوى نبدأ يصل قضية تشاشيت. إذن تشاشيت دي قنشرائي لان يتدف كذلك من السمت الإسلامي إلا نغرنغ داني يغلان، يعني تشيت تدل على ديك العنوان بلي البنادم اللي يمسلم البنادم اللي ينتمي لهذا المجتمع كمل تملت اما شي شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على لبس البياض. لذلك يعني انحافظ غفص وليمكن يعني نتساهل فيها سبتة. اولا سقنس وقنس، يعني ماشينا الحس قد عن تحية لبعض الاسر ولانني جل الاسر وللمدارس الحرة لن يعني تبشنت المجال، وإنما نتلاحظ يعني بعض التحول في الواقع البعض مدني يعني واللي التزم منس القضية نتشاشيت ولو دنسيول داني يغلان، يعني لا داني لا في سر حواله أتلقيتيد لا يلتزم بهذا بهذه الهيئة. إما أنه إلا مشوش لسبب من الأسباب أنه قاعد المجتمع ليوت قاعد ستسقصت، يعني إلا مشوش في قضية الانتماء وقضية الحفاظ في المجتمع أنغ تفت يعني تساهلا أموني ودون وعي، يعني بأنه ليتبدل قنشرة من قيم المجتمع دان يغلان المجتمع المسلم عموما وكذلك هذا المجتمع الطاهر إن شاء الله. لذلك يعني أن ربنا القضيته كذلك نقطة مهمة دين قضية نوجني لازم تمتضاد لمدن تجنين تشوشي تدارت، خاطر كل ما يقنشرا يتضيق الدائرة يدول دي يعني في يدي أشخاص فقط يدول دي زهلة دي يمكن هذا يقضع. لذلك يعني أتن خدمت الدارت أسن أن المدى جنين تشاشيت باش كتام تطول تحصل من ميسي قيم دبلا تشاشيت أسجني تشاشيت ولي تشاشيت غير من الأزواد التص أزواد التص أتتفز بشكل لبق أتسرسق دو ساموس هو التضبع عموني كتشوكت أنغا، وكذلك التقيمة توسخ يعني يجب أن تنظف التقن تعكس بأنه ديك مسلم نظيف غير السمت حسن خاطي يدل على الإهمال ششيت سنبتة إلى غرس يعني أسبوع نغمنش تلتيريد وهذا يعني لا ينبغي أن يكون. أنظر إلى كذلك يعني نقطة أخرى. أولا قبل ما نظر نقص نتسبين بأن القيم شرى يخدم شرى قيمة السمت الإسلامي تخدم قيمة الحياة تخدم قيمة العفة تخدم قيمة الرجولة تخدم قيمة الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني أبدا يوقع تغيير في سمتنا في مظهرنا أن سن كل هذه القيم ستتأثر القيم وقاعة تأثرنت يعني جرب السيد يغلب تأثرنت سيسن تمارو أني غنبه إلى يعني الإشكال اللي توقع في التحول في هذه القيمة هميشي قاعد تبرمج درسه باش كنر البلنة باش كنحافظ في القيمة خاطر ديما السؤال يطرح أو السند بتن القيم إلا لازم نخدم دي سنت يسقاسو مثلا 2023 بتن القيم إلا نخدم دي سنت 2024 هذا على حسب أن إلا نغرنغ القيم ثابت في المجتمع دان إلا يديم كله يتضرط يعني إلا يعني من القيم قد تضرر وحدث فيه تحول عندي ندعن هي برامج للتوعية وبرامج ودروس ووعاء للدراسة سيسنت ماشي نغنطرو تأثر جار القيم سيسنت تنبي القضية أن لن يقع من تغير في السمت وفي المظهر أن لن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجوديس اللعن يعني يستعمل ديس كلمة لعنة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نعم أتلاحظ ديس التغير في الواقع في السمت الإسلام يتفضل بعض الشباب يميلون إلى يعني سلوك أنثوي في مظهره وفي تصرفاته وهذا يعني تحول عميق دقنود والغلدف فرداز علوك بالنسبة للشاب المزابي كيفاش قنحد يتشرت في هذا المجتمع وفي كنف هذه القيم ينحو نحو هذا المنحى أدي عاد مثلا بدل ما ديق نصره والنطمزاب دي سبتت يقن ترشست تحكم دارس يقن تريكون غلق ميجيت يقن تشاشيت يكون درجز مع مدن في مظهره لاش انت قاعد نتس ادي طير شاشيت ادي حادي نحار في تحفيفتي ماشي بيه الحس قدعان في عود ادي قندصرا وناتم زاب ادي قندصرا ولاش درار تخوجر وموني دصراوي اللي يحزق دز دز يحزق الناس قار الفيزو هادي فغ يعني ايرد نتمطط اللي قنت مسو غلاد يعني اللي عجبس الحال الا الجورالاز عاديا بطول اللي صار ولاد الحيت انت اللي خرب الحالت لذلك يجب أن ننتبه أين تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لعن صاحبه إلى العنت أتلقيت يعني يعني في حلاقته حلاقة تزدنان أسراوين تزدنان يعني وفي هذا انحراف وكذلك من الانحرافات إلا أن تمس هذه النقطة قضية التشبه دين قلت نفرق جار ويرد نتيزير ويرد نطفلي أتلقيت تيزير وتتقن يرد نطفلي أطفلي تقل ألوان تزود يعني لازم نفرق إذا مثلا رب الدقس هذا يكون دقس إسلامي ميقني قن زي هذا قن زي يعني ديس الالتزام بجنسه توني تزود يبين بتا تقن واني داطفلي يبين بتا دقن خاطي دي سين أنو خلاضي لن جرس نسن بأنه يعني أو تشجيع إلا أرجز هذا قن عادي بسيون تمطو تمطو تتقن عادي بسيون أرجز يعني ماشي لا يعني كذلك تقول لي انحراف يعني المتشبهات النساء المتشبهات بالرجال وني كذلك تقول لي انحراف تفطمطط من المفروض تخت قنايريد قاعد يقن انوجن ودي قاعد تصقن مع بعض تشبرت يعني تباين يعني سما تفصلت سلان يعني غير كاشفه دي سعي قيمه الحياه والعفه اترولي مارو تقن يعني اجنا وحدس ادي وحدس أجنا ديك القطعة ديك تريكو مثلا أدي ديك تلاجب وني ديك تحول ألم بعد خان زواي لا تحول أعمق أدي ممكنك تمطط تقن تريكو سجنا تقن دصرا ولا جدرار سودي يعني ماشي لان تقنن إرجازني لان فغن من السمت لا يعني معتمد في هذا المجتمع المسلم لذلك نرى البالغ من هذا التحول سواء عند الرجال عند النساء عند الذكور عموما وعند الإناث التفد يعني طيزي وتغلاد تقني يعني أيرد نضفلي تحولوا أوسل والدين سلام فاقن دول فاقن دين دما عن وعي من غير وعي نسم بأن المجتمع الغربي تشجع فواماني يتشجع إلى لش الفرق جاروج يستمطوت إلا في بعض الأدوار البيولوجية عند شمرنو عديس عند الرضاعة إلا وليمكن أرجزت نيج ينزل قيمة تمطوت مسحق عشرة وعدد نادي يمكن أدم بدل نديس الأدوار أدم يمكن أدى يعني أدى يقع التقاطع ديس جراسم ميمي تشجعنا مواني قاع باش كتسهوان يعني تمطوت سهوان الأسرة يعني نفذن السياس نسن انت قاعوني أساس مادي خصني لا تمطوت تكون أول رجاز باش كتجنفس الأعمال نورجاز يعني العالم الغربي نسن تقافت ثقافة مادية يتغضيس الحال يغلب سغادي لي مدن جرس التراحم جرس الاحتساب والعمل من أجل الآخرة ديسنا الخدمات المجانية ماشي لا في المجتمع انتني تغضيس ان يغلب أماني لاش ولي مكن لازم قاعد يقنو خدم المجتمع لازم اديك للريال ولي مكن مثلا يكتمطوط تقيم تراعي قنحد مسن إلا ما سنت دارت مثلا تخدمه تحتسب الأجر لاش يتغضيس ان أماني أرجاء أو المسن لازم هذه زوايا مؤسسة خاصة اسم صدور رعاية المسنين من يبغى دسنا تخدم دسنا تخدم الموظفين وموظفات أدخل سنة دعاد نسلي بينسن وقس على ذلك ولا التربية نطروا ولا يعني كل هذه الأمور خصنا دعاد يعني مادية سواء مني لازم تشجعني الذي يكون أين تبادل في الأدوار ولكن شيني مسن من خاتي نشجع على أن تكون أسرة ديس يعني علاقات أسرية متراحمة مبنية على الاحتساب والأجر والتقدير والاحترام ويعني إحقاق أني لا يضرب سبحانه وتعالى من الأوامر في مجال العلاقات يعني نخدم أموني يعني الأسرة والعكس أموني أني لن كذلك يتد في هذا المجال دائما تشبه الرجال بالنساء هي القضية نخنت صغدرين وخنت صغدرين دي دلبس أما نتفت الشاب يعني طول وعرض يتشرد يعني في هذا المجتمع أجدي سخ العقب الشاد في غماني يديس المدرسة الليكول غديس أديس الوخدامس أديس ليقني قلبس يقلبس أماني كتسلسلت يعني سماني تبيض أماني سماني تسربت إليك هذه الثقافة لازم الإنسان يجب أن ينتبه كذلك نفتح القوس داني القضية نقول نون تصغدرينو إلا التصرف من جهة الرياضة من جهة الرياضة وخاصة كرة القدم أتفت ليقني كتسر مختاموني فوسس تحمل ألوان الفريق يعني قن تقليد أعمى قن تقليد أعمى البس تصغدرين تقنن تزنان وهو درجازن تقنن تلبس تصغدرين إلا ترني في الزينة إلا في إطارها الحلال خاطي تمطط خاطي تقنين يبسوني إلا تشجع الفرق وكرة القدم وخاطي خاتي ضموني الأوائل أصلا انتبهني مجال الرياضة لم يختاروا بعض الرياضات خير نجيدو وخير نكارتي جنت تلاصيقة بالمدارس القرآنية هامي خطر الرياضة تبني الجسم تحسن من العقل وتبني الروح القتالية والدفاع عن الإنسان ديس السيريو لجديسي من غان لجديس يعني تقي الإنسان كثير من الأمور مسحنشينا نرقب يعني الذي نقل انحراف في مجال التعاطي مع الرياضة خاصة كرة القدم أن البال نغي يعني في هذا المجال أدي عادي قنحد مثلا يعني تبت أن الرياضة تنيب بما فيها بغثها وسمينها يعني قاع سواء غدا سنديس من الأمور لا يجب الانتباه وعدم الانسياق وراء الاحتراف في هذا المجال أنسن بأنه يعني شريت ويتشرى أسو يعني لاند الفرق وبرك الشان زوايا لقضية المدرجات والتشجيع والصدام بين المشجعين يترقبهم الأمثلة الغرب يعني لا يعبر عن هذا تخمتنين أو الشعوب الغربية لشغرس ما يتملقان رزين الأسرة رزين العلاقات فكك الأسرة أبدا كملا في تشريعات لان جورن ديسن الحق الغرب النيل لا يزوايا للإنخراط لشغرس يعني لا مشاكل كبيرة في الجانب الأسري والعلاقات لا يزوي إلى الانقراض سبت استشجعنا والشدود ودون المصائب لن يعني يدعونا إليها نشين لا نتجه يعني أن نرقب المجتمع النبي وعي همين اثنين شخص من يجرون شخص الأسر سواء مني قال جروتنا ولا استاد خطرتي الأسبوع أنه خطرتيني الأسبوع على يعني تجل العلاقات على تكريانس نديك العلاقة نشين خاطي نشين لغرنا اجتماعات غير اجتماع داخل الأسرة، غير اجتماع تمجيدة، خمس صلوات، غير صلاة الجمعة، غير الصلوات في الأعياد والمناسبات، ماشي غير الاجتماع في الأسرة يوميا من خلال الوجبات، الترابط اللي موجود بين أفراد الأسرة، غير الاجتماع في مؤسستنا الاجتماعية، التعشير تند العيان تند الزاب تند، يعني غير فضاءات نملاقة العلاقات الأسرية الاجتماعية القوية، واللي نحتاج عاد نتكريا ديك الفضاءات باش قاعد نتملاقى ديسن نناصر هذا، ندافع عن هذا، نقف في صف هذا، ولا في الحيط ولا في الحيط. لذلك متى كنش راهي فغيا عن المقصد اموني الا من اجله واستغل نسنيا كانوا تفل في الانحراف. خصنا باللي بعض الشعوب يعني بعض القيادات استعمل تون الرياضات من اجل الهاء الشعب باش مدند الهنديني ادعيان ديني، ادعيان صحيا عصبيا اقتصاديا، ادعيان ديني هذا يقطع 600 كيلومتر باش كاد يحضر يقل الماتش. هذه تحاسب، والله هذه تحاسب، يعني صحتني الدريالني دي الشيني دي الوقتني قاعد تحاسب. لذلك يعني نربا نغلا ننساق، يعني من الامور يعني هذه يمكن يعني التسعيان تلبن هذه ما تجنت يعني غير الدوره ديني ولي تفكر قن طموح ولي تفكر قن شراوها. سيت في معاس الحفلات الغناء الجماهيريه الصخبه، سيت في معاس المخدرات، المهم اديت ونهك اين الفردني في المجتمع ينهك. لذلك نربلنا نشي كاع فغسماني سلقاديت نقولنا نتصغدرني تسرمخني الا البنا يعني لبعض الشباب تقننتنت ان نربل نفس القاديت يعني. ونستحضر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف انه لعن من يتشبه بالنساء، يعني ولعن النساء المتشبهات ب الرجال. وكذلك يعني الوقت الحق ضيق، وهذه يمكن نغتنم الفرصة حتى الجانب التوعية القضية أني لن يلفت في الغرب الحمد لله واللي غرنغ، ولكن يعني من باب الوقاية عند قضية تغيير الخلق نربي من خلال عملية التجميل والاتجاه نحو التشبه بالنساء، يعني دي جنزف دزع علوك إلا في بعض الدول. لأن البال نخصيص هو من خطوات الشيطان، الشيطان أقسم الناس ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان العام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لذلك نربلنا القضية التشبه في هذا المجال أيها الشباب أيها الأبناء، لازم يكون أيرد البنادم تسمتس المظهر سيكون المظهر نرجزم أدي قنت ششيت أدي قنت ريكوي البق أدي قن أسراويل أسي قن أسراويل أدي قن مع السبتت أسراويل ناتم زعب أدي قن مع السبتت أدي يكون يحكم وبلا السبتت أموني يعني قاعي يتوطى نغي خلخلاس نغي أدي سيقن حد أدي شبك ديس أدي عطري قنشرا يعني أدي سمح في أمر مخزي إذا ما أدي يكون درجز مع مدن أدي قن ترجز تحكم دارس يعني مهمة تدل على أنه درجز جاد مسلم. كذلك من النقاط المهمة إلا أن تبدأ أنت بس ضعض عمت القضية الحفيت وهي العمامة، القضية الحفيت وهي من تمام السمت الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم، أمزى بكري تغي تقن الحفيت تعممت مسحي مارو تقن تشاشيت معليش تخفيف تملت إسلامية أديم كل الحفيت يعني والتنسيب في كل الأوقات في بعض أوقات مصح معليش لغرنغ الحفيت في المناسبات لغرنغ الحفيت القضية تمجيدة تمجيدة دي قنشرة يومي تخاون المشكلة تلتست خاصة من الوالدين سلقودو تزعلاك أتلقي تزعلوك والترقب يبزان نتات في المجلس لازم المجلس يبزان ندرقب نديس كل الأعمار والأطوار قاع قن الحفايات ريح المجلس ميمي والتقن الحفيت وتتفد المجلس ميمي لكن تساهم في انقراض هذا. لغرنغ الحفايات داني تمجيدة مثلا في نهاية المسجد التلاميذ قاعد تبنت انت في الحقيقه الوجود نسندني دا وحدي مسح من باب الاستثناء خاتي من باب الاصل الاصل كوليكن اديقن الحفايه تيغرسن كاع سن غيرنات الشيطان وديقن تدا ديويت الجبس لازم هذيك كسب الحفايه لازم تعاد غرس الحفايه ملي غنختار وان الحفايه نسنت مجيده وتكسب وتلي غرسن تطبق يعني ترتب مستفى مع ويرد نص طاو ديك الوقت خلاص تنقرض وتنتفدني. لذلك كانت تحمل المسؤولية يعني صغارا وكبارا أن نقل الحفايت ألبس وكذلك تمللت ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. نعم كذلك نبه القضية الحفايد في المناسبات. المناسبات لغرنغ الأعراس الحمد لله سمت إسلامي، لوزير العريس، لوزير العمال، قاعد تقنن الحفايات، التقن تخبي الشكل اللبق، تبهات تمللت أبت يعني ولي يقن يعني تشبرت سجنة على أساس العمل ودي يوزع الإكرام العرس، التقن بحيث هذا يكون يقل جزء الخلف، هذا يكون أموني وني الجانب يعني يطفداني السبت مثلا، يقتل هيئة يعني ما أروعها هيئة أدناس نشين يعني نستبدلها بهيئات أخرى. لذلك نرى البلنغل قضية الحفايات ليزم الحفايات أسنوش القيمة من تمام سمتنا ومن تمام سمت الإسلامي ومن تمام الهويتنا من تمام يعني الهوية المجتمعنا. كذلك من النقاط اللي أنت في السمت مهمة القضية الانتشار القميص، انتشار القميص شداني في المجتمع نتقن يعني تشبر طماني مش نسميه استشمس، هذا يمكن في بعض القصور والسمين تشمس دي قنشرة خلاف تشبرت يعني أماني نبعردان يعني توسع طماني فضفاضة تملل تبهاء مصح يمارو أخاطر ونجني أخاطر ولا نكتفي ذاتي انت الداري القضية نوقن اللباس النغ إلا يعني نعتز به. أنا سؤال سهلة سبتة السهلة سغز القميص تحنوت قميص جاهز هذا يمكن لا يتوجني على حساب يكتل بيئات أخرى ومجتمعات أخرى. أن الخليج مثلا المدن اللي لا غرسن ثقافة في القميص وأنواع القميص الكتان القميص مش حنشين خاطين شين غير نغموني بتقعق نحد يقل القميص جو القميص تدارت يدي وجد سيسي تزليت نغا باش كولي تقيمي بلباس يعني غير محتشم تدارت مش حميدي سولت مجيدة يوزد للعرس يوزد للاجتماع يوزد للمدرسة يوزد هادي قن عموني بعردين هادي قن يعني تشمس عموني على خاطر بتاون تحفظ غفصة طاو ديك الوقت تنقارض اديرو القاعد دعود القميص يعني تخون تفيقي مع بسبسي مع الوقت يعني يتغير المظهر ويتغير هذا هذا السمت. لذلك يعني أن البلنا في القضية تحول هذه القيمة لذلك يبزانن ديزعلك قاع نقن تشميس ماشي لك أنا والفني بابنا تشبرت ماشي لنا والفني بابنا نعاش هذا التحول في اللباس بوعي نر البلنا وليمكن هذا تقنغ برك أتكون تشبرت تمللت بعرضين تمللت وتخنق اللون خلاف يعني تمللت من الأحسن ويعني نجتهد في هذا. كذلك المحافظة على السمت في المناسبات والأعراس ونتذكر من باب يعني إلفات الأهمية لا بالنسبة يرجزن ولا بالنسبة يتزنان نسيو لمارو في العرس بالنسبة يرجزن في القضية الحفيد نسيو في القضية نبرنوس العارس هذه قنبرنوس الوزران هذه قنبرنوس هذه قنبرنوس سوش القيمة ومزابط يعني تغيط قنبرنوس يعني في القديم كثيرا في حياته اليومية مسح مارو لي قيمة في المناسبات أنحافظ غفص أدي قنبرنوس أدي قل الحفايت يلتزم مسح نشين الناس من غير وعي لن تبدل أود أدي قند الكلاسيك الكلاسيك قاعدة برشان يعني الكوستيم تموس وجنة برشان أدي ممكن معاس الكرافات معاس البابيوني هاش غير نغموني شنين شغر نغتشاشيت الحفايت تشبرت أبرنوس أدي قنام هامية دي بدل أتيني يعني تلاقيت في حفلة خاتي عرس إسلامي تين تلاقيت كت السنة يجن المهرجان الأوسكار نستغفر الله ربي يجن سينما يجن شراب أماني خاتي ولازم نتبدل لو نتبدل هذا السمت الإسلامي خاطر شرايط تويتشرا شرايط تويتشرا بالسبسي. لذلك نربنا من هاتي الربطات العنق ويعني لنت الفند كذلك تزنان نبه الأهمية القضية نزقاغ القضية نتملحفين كل تملحف بن متوقان سلونس يعني كل هذا من تمام السمت الإسلامي ومن تمام عمق هويات مجتمعنا. لذلك نحافظ غفص نطف. كذلك من الأمور اللي غرس العلاقة بالزينة عفوا بالسمت قضية الزينة. الزينة في الأيام العادية نخفي المناسبات وهي من تمام المظهر الحسن مسح أن البنغ إلى التحول ديس يعني تحول في هذا الجانب من الأمور لا كذلك يعني مهمة نبه غرسنت إن نبه نغستوى تمارو دانت قضية مثلا الكتابات في اللباس أن عادي يعني تقنق اللباس ديس كتابات هذه يمكن يعني لا نفهمها حتى نحن لا نفهمها هذه يمكن ديكت ليمارك هذه يمكن ديكت مجموعات يعني هابطة يعني تدعو إلى التفسخ وإلى عدم يعني وجود الأخلاق يعني البنادم يعني يدير البلس بالتالي يتقن في هذا المجال بحيث أدي سغي قنويرات غادي يجني قنويرات سيقلك التاني لا يتشمر الثقافة الإسلامية، ثقافة المجتمع النهض، الهوية المجتمع النهض. نغمن الأمور اللي أنت مهمة كذلك في مجال السمت الإسلامي دين القضية الزينة، يعني التزين باللباس وبمواد التجميل، مواد التجميل، ولو أنه يمكن أن يخص النساء يغلب دين القضية أنواع نهض المكياج لي بوماد إلا أنت يعني تبيض البشرة، مواد التجميل الصناعية عموما، يعني إذن الاستيلوين إلا أنت بنترنسيس الحواجب، يعني تبنترنسيس البنادم أدير البالس في هذا المجال، تحول في هذا المجال. أولا أغلب هذه المواد الصناعية ونسين سبتلا أنت واخدمت، هل تحلالين خاطي، تنجيسين خاطي، البنادم إذا ما دي سول قبل ما دي استعمل. اولا ثانيا نسن باللي بشره الانسان يعني لابو البنادم تلا قاعد المسامات تلا قاعد النكب، على عادي قاري قنحد مي جو مثلا كت لابو ماد ودمس نغ يعني فسنس نغ صحتص عموما شرمتص مثلا، على عادي تاو البالس باللي تقيم دني وكان الدواء كت لابو ماد التفسير داني مارو نج المكتب داد نجاو نطبيو اتقيم داني 24 ساعه لا دا 36 ساعه لا دا مسح ميتو جو البنادم في جلده اتتفغ الجاج، يعني الدراسات لا تثبت باللي المواد الصناعيه الا انت مسني المواد التجميل تركيز انسنت يدمن الى التالي، وهي غير طبيعيه غير يعني وينتج الجسم اكيد ستحدث تاثيرات في الجسم، تحدث تاثيرات في الجانب الوظيفي الفيزيولوجي للانسان في جانبه الوراثي، ولعل يعني كثره السرطانات والاصابه بالامراض الا انت خبيثه تأتي من كثرة استعمال هذه المواد الصناعية في كل المجالات ومن بينها مجال التجميل، لذلك يعني نربلنا في المقابل إلا غرنغ يعني ما هو جيد في المجتمع، إلا غرنغ القضية المسواج مثلا، إلا غرنغ القضية الشبوب مثلا يتوخدم يعني محليا خدمة والله أعلم مثلا بعض الأجزاء من أزهار نبات الرمان استمجوهر مثلا البعض نفسه طبيعية يتقيمها تمطط تتزين به غير ما يسمى ونسقار انت من ناسين يعني أرمغ انت من ناسين باستعمال بعض الأعشاب غير الكحل يعني دين تازولت البعض نفسه إلا يعني طبيعية محلية أن تحمل مسؤولية الحفاظ غفصنت أول لاستعمال نسنت ثانيا واسي غرسون الصنعات، الصنعات نخدم من سنت الحرفة نخدمنا والمنتوجات لا يجب أن يتوقف، يجب أن ينتج وأن يعلم وأن يعلم هذه السلمد يواغد أضطفن يعني الـ يعني التشرت يعني بعداس النغل مش على بعداس حتى تستمر وتبقى هذه الأمور الطبيعية إلا أنت يعني مهمة في السمت الحسن. اخر شيء تختم خصيص لان قضيه انترشاس تات في المظهر يا النفط سجن تحول خمارو خاصه في الصيف التفت يعني بعض انترشاسين موجهه للذكور ولكنها يعني هي يعني ترشاس نتزدنان التفت ترشاس نتزدنان تقنن يعني درجاز تقنن الشباب دبورخس زودت صغر ترشاس خير ترشاس نرجاز خاطيك ترشاس تزد بين بين او تبين لا نرجاز ولا نتزدنان اذا ما ترد البالش يجب أن تنتبه أتقن ديك الحذاء ماشي ننطور محكم دار وكذلك يعني مناسب يرجز خاتي مناسب يتزنان تزنان أتقن تاني لنخصيص إرجزنا أتقن لنخصيص يعني ولي توقع أين وخلطني جرس توني قيمة من قيم المجتمع كل ما البنادم يلتزم السيس أول اللي يلتزم الشرع عن ربي اللي يلتزم الحفاظ في الصحة ثانيا يعني أدي يكون أهل إلا مد نسوش الامتيازات إلا في هذا المجتمع ميت رقبن مد نسمت إسلامي رقبن جاد يتفضي القيم للمجتمع سواء نسمت النغ العمل النغ أي صلاح يعني القيم مد يكرمونه بالامتيازات إلا يكرم سيسن تمزب في هذا المجتمع الشادي كل اللي سمد مد نسوش هامي خاطر ملتزم بهذه القيم بصح كل ما البنادم يتسيبس انت القيم ويتوسع إيمانس في الأمور الشخصية يتوي البالس انبتا الا حره دي جني يخص مدن اوتوماتيكيا الضيق نغفس الضيق نغفس فيما يمكن ان ينال من امتيازات بسبب وجوده في هذا المجتمع لذلك نشمر التحدي نحافظ على قيمه السمت الاسلامي في مجتمعنا ونحافظ على باقي القيم والله اعلم واحكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.